الطهر فيها، فهمت؟ ولهذا يرى كثير منهم أن الحائض إذا طهرت وقت صلاة العصر تصلي الظهر والعصر. أيمن. فالمسألة خلافية. طيب لو أنه أفاق بعد مغيب الشمس هل يصلي العصر؟ لا. ما الذي يصلي؟ المغرب فقط، مغيب الشمس. هذه عن مسألة الإغماء. ثم قال: التحفظ في زمن الصوم. قال: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه، ولا يقرب الصائم النساء بوطئ ولا مباشرة ولا قبلة، إلى آخره. وينبغي، هذه الكلمة ترد كثيرا في كتب الفقه، ينبغي، فهل هي محمولة على الوجوب أم على الاستحباب؟ بحسب السياق، بحسب سياق الكلام. فمثلا يمكن أن يقول الفقيه: ينبغي عليك أن تصلي التراويح. هل مراد ينبغي يعني يجب؟ لا، لأنه يعني لم يقل أحد من أهل العلم بأن صلاة التراويح واجبة. أجمع العلماء على أن صلاة القيام والتراويح من رمضان مستحبة. طيب، إذن كلمة ينبغي للحث، للحث والحظ، حظ الإنسان وحثه على فعل الخير، فقد تكون للوجوب وقد تكون للاستحباب بحسب المقام والسياق. هنا قال: وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه. نحمل ذلك على الوجوب والاستحباب؟ على الوجوب قطعا. للصائم، الصائم، طيب أي صائم؟ صائم رمضان ولا غير رمضان؟ الصائم، للعموم، للصائم، لأن ال فيها المدغمة تفيد الاستغراق، الاستغراق، والاستغراق من معاني العموم. إذن جميع الصائمين سواء كان في رمضان ولا في غير رمضان يجب أن يحفظ إيش؟ لسانه وجوارحه. طيب، قدم اللسان على الجوارح، فهذا ما يسمى بعطف العام على الخاص. وين العام؟ الجوارح، والخاص اللسان. طيب لماذا قدم اللسان؟ لأنه أخطر الجوارح، صحيح ولا؟ فينبغي للصائم أن يحفظ لسانه، يعني يجب عليه أن يحفظ لسانه من ماذا؟ هل يسكت لا يتكلم لا يسلم ولا يرد السلام كل من يكلمه؟ كل ولا الحفظ، حفظ اللسان مما هو محرم؟ ينبغي أن يحفظ لسانه من شيئين: الأمر الأول مما هو حرام عليه أن يتلفظ به في حال الصيام وحال غير الصيام، كالكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والقول الفاحش البذيء ورذيل الكلام والسب والشتم، كل هذا يجب على الصائم أن يتركه ويحفظ لسانه عنه، وهذا واجب عليه حال الصيام وحال الإفطار في الواقع، لكن في الصيام يشتد الإثم، يشتد الإثم، خلي بالك، يشتد الإثم، وذلك أنه صائم. ما كان ينبغي عليه أن يصدر منه مثل هذا، لأن الصوم جدير بأن يزكي نفس الإنسان وأن يهذب خلقه، كذا ولا؟ حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري حديث أبي هريرة قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإذا سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. يعني حتى الرد لا ترد، حتى لو سابك أحد أو شتمك تقول له إني صائم. هل ما هذا من باب المراءاة بالعمل، ولا من باب أنني أنا لا أستطيع أن أجيبك لأنني صائم؟ الثاني، كأنه يقول أن الصيام يمنعني من أن أقابلك بمثل ما عاملتني به، الصوم هو الذي يمنعني، إني صائم، إني صائم. حط بالك، هذا بالنسبة لما هو محرم. يرى بعض العلماء أن الغيبة تفسد الصوم، أن الغيبة تفسد الصوم، يعني لو أن شخصا تكلم في إنسان في غيابه بالسوء، فلانة به وعليه، فلان، لا لا، يقدح فيه، يقدح في شخص في غيابه، يتكلم عن الناس بالسوء وهو صائم، فسد صومه وتجب عليه، يجب عليه القضاء. وهذا قول عائشة رضي الله عنها والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وعليه طائفة من أهل العلم. ولكن الصواب أن الصوم لا يفسد، لكنه ينقص أجره. نعم، وهذا قول الجمهور. ولهذا لما قيل للإمام أحمد هل تفسد الغيبة الصوم، قال لو كانت الغيبة تفسد الصوم ما بقي لنا صوم، الله المستعان، لكنها تنقص الأجر والثواب، تنقص الأجر وتنقص الثواب. نعم، وتعرض الإنسان للوعيد كذلك، لأن الزمن زمن فاضل، زمن عبادة، الصائم في رمضان يتقلب في زمن العبادة، نهاره صيام وليله قيام ونومه تسبيح. نعم، فهذا زمن شريف جدا، يحرم عليه أن يدنسه أو يلطخه بما هو إثم ومعصية. طيب، ولهذا كان الصالحون يقولون نبقى في المسجد، أي كانوا يتركون مجالس الناس، يقولون نبقى في المسجد نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحدا. ولهذا النصيحة لي ولكم بتقليل المخالطة، مخالطة الناس شر إلا من عصم الله، لأنك إذا خلطت الناس وجلست معهم إما أن تتكلم أنت وإما أن تسمع، واحد من اثنين، فلتكن مخالطتك على قدر الحاجة، رايح تشتري بعض المقاضي بعض الأشياء لبيتك ولأهلك فذاك، أما ظل تجلس على قارعة الطريق وانت ناصب كرسي اثنين وثلاثة عن يمينك وشمالك وتظل تتفرج في الماشي والجاي، ماذا ستسمع؟ مجلس ذكر هذا؟ هذا مجلس يذكر فيه ربنا عز وجل ويصلى فيه على نبينا؟ لا، كلام إما أن يكون محرما كغيبة أو نميمة أو بهتان أو لغوا. ولهذا هذا القسم الثاني الذي ينزه الصائم لسانه عنه، اللغو. وش اللغو؟ اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، يتكلم لقدر الحاجة، لأن أصل معنى الصيام هو الإمساك. وقد قالت مريم عليها السلام فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا، فلن أكلم اليوم إنسيا. وكان الإمساك عن الكلام في شريعة بني إسرائيل مأذونا فيه، يعني يبقى الواحد من أول النهار إلى الليل لا يكلم أحدا، فجاء الإسلام فمنع من ذلك، منعنا من أن نبقى يوما وليلة دون أن نتكلم، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يتوسط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء لسان المؤمن بين واحدة من عبادتين، إما عبادة الكلام بخير وإما عبادة الصمت، عبادة الصمت. ومن الناس من وهب ذلك هبة من الله، ما شاء الله، تظل تجلس معه ساعة ساعتين ثلاثة ما تسمع شيء، كأنه يخاصمك، صحيح ولا؟ ومنهم من نسى الله السلامة والعافية، لسانه يفري ما يسكت، ما يسكت أبدا، كل شيء يتكلم فيه، فهذا خطير. فالإنسان يلحظ قوله. ولهذا جاء في الأثر أنه ما من يوم يصبح فيه الإنسان إلا وتخاطب الجوارح فيه اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه، أو في لفظ فكيه وفخذيه، أضمن له الجنة. يدخل عمر على أبي بكر يوما فيجده ماسكا بلسان نفسه، فيقول عمر مه يا أبا بكر، فقال أبو بكر صاحب اللسان الذاكر الشاكر هذا الذي أوردني الموارد، هذا أبو بكر الصديق، هذا الذي أوردني الموارد. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ما من شيء في الدنيا أجدر بطول حبس من اللسان، هذا إذا حكم عليه بالإعدام جيد ولا بالمؤبد جيد، لأن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها لها بالا فيهوي بها في نار جهنم كما بين المشرق والمغرب، كما قال عليه الصلاة والسلام. كلمة واحدة، ما جملة وفقرة وهدرة كاملة، كلمة كلمة كلمة. قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له أفلا أدلك على ملاك ذلك كله، قال قلت بلى، قال أمسك عليك هذا، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه. فقال معاذ أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فكم من إنسان ما شاء الله يفعل الخير، يتصدق، يصلي الليل، يقرأ القرآن، لكن لسانه الغلب. هذا هو الذي قضى عليه، جنى على نفسه بلسانه. فالواجب على الإنسان أن يحفظ نفسه ويحفظ صيامه، يترك المجالس. بعض الناس ما يستطيع، يقول لك والله أنا أجامل أصحابي هؤلاء. لا، لا تجامل أحدا، لا تجامل أحدا، لن ينفعوك عند الله. فيجب حفظ اللسان وحفظ سائر الجوارح. الجوارح كيف تحفظ في الصيام؟ تحفظ من الآثام والمعاصي كجارحة العين والأذن والأنف والرجل واليد، كل هذا لا بد منه حتى يرى أثر الصوم على الإنسان، وإلا فلا يتعنى العبد بعد ذلك. قال ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه. شهر رمضان شهر عظيم، وما عظمه الله عز وجل يجب تعظيمه، كما أن ما حقره الله يجب تحقيره. فهذا من تمام الإيمان، أن نعظم ما عظمه الله وأن نحقر ما حقره الله عز وجل. ورمضان من شعائر الله في الواقع، لأن العبادات تظهر ويظهر عز الإسلام. شوفوا المساجد كيف تغص بالمصلين والناس يقبلون على طاعة الله عز وجل، تظهر عزة الدين خاصة في هذا الزمن، زمن الغربة. وقد قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. فيعظم هذا الشهر بماذا؟ بالتمسك بالطاعة والإقبال على الله والمسارعة في فعل الخيرات، كل هذا من صور التعظيم. كذلك الكف عن المنكرات وتقليلها أو إزالتها، كل هذا من تعظيم شهر رمضان. شوف المقاهي حينما نمر عليها في أثناء النهار وهي مغلقة نسعد بذلك، قل ما شاء الله شيء طيب، ولا فيه مقهى يفتح سرا فيه في مساكن في مساكن أي هذا من قبل في العهد فضل الله عز وجل، فضل الله الذي كنت أفخر به ولا زلت في بلاد المهجر وغيرها. كنت أقول أنا من مدينة محروسة، فسميت مساكن المحروسة. بماذا؟ محروسة بحراسة الله عز وجل، حيث أنه لا موية حصر فيها خير إن شاء الله، فيها خير إن شاء الله. محروسة ما فيها خمارة، فيه معتمديات وبلديات ومدن أصغر من المساكن بكثير، وفيها حانات وخمرات مفتوحة، صحيح ولا؟ الله أكبر. ولذلك لا يأتي شخص تحدثه نفسه أنه سيفتح خمارة في مساك، سنجعله نكالة لأمة محمد، بلغوه مني، لكن لن يكون إن شاء الله.